بسم الله بسم الله. ماذا أخذنا أمس؟ أخذنا شروط الديات، شروط القصاص، صح؟ هات هات يا أخانا أبا عبد الباري، شروط القصاص. الشرط الأول أن يكون القاتل مكلفا أي بالغا عاقلا، أن لا يكون أصلا للمقتول، ولا يكون المقتول أقل من القاتل بكفر أو رق. لو كان أقل منه بالأنوثة لا يمنع القصاص، فيقتص من الرجل إذا قتل المرأة. ولو كان هذا القاتل عالما والمقتول جاهلا يقص به. طيب، شرط القصاص في الأطراف التساوي في أولا الشروط السابقة، زيادة التماثل في الاسم الخاص كاليمنى أو العليا، يد يمنى بيد يمنى، جفن علوي بجفن علوي أيمن، وهكذا. الثاني أن يمكن التماثل، أن يمكن المماثلة عادة، وهذا لا يكون إلا في العضو من المفصل أو العضو الذي له مقطع معروف، الذي له مقطع معروف. الطلاب كلهم يدخلون هنا، الصغار اليوم، الصغار اليوم لا يخرجون، ما عندهم مدرس. طيب، من أمثلة الأعضاء التي يصح فيها القصاص: اليد من الرسغ، أو اليد الساعد من المرفق، أو القدم من الركبة، أو القدم من الكعب. نعم، من أمثلته العين بالعين، الأذن بالأذن، والسن من أصلها بالسن من أصلها، ما شاء الله، والجفن والشفة والأنف والألية والذكر والخصية، والثدي بالثدي من المرأة، والشفرين بالشفرين منها. طيب، الدية، دية الحر المسلم، دية الذكر الحر المسلم 100 من الإبل، ما صفتها؟ انتبه في كلمة مثلثة، صحيحة سليمة. نعم، صحيحة سليمة ذاك الجميع، لكن نشتري العدد. كم عددها؟ 100. ما أسنانها؟ أي العمد المحض وشبه العمد، مثلثة 30 و40 خليفة، والخطأ المحض مخمسة. أي كيف مخمسة؟ هات 20 بـ20 إيش؟ كلام، أحسنت. إذا عدمت الإبل قيمتها، الكتابي كم ديته؟ ثلث دية المسلم، وبقية المشركين، بقية الكفار، كم دية الواحد منهم؟ بالقادر هذا الكتابي 3/3 ثلث دية المسلم. ثلث خمس أو خمس ثلث دية المسلم. أين ولدي محمد؟ عندك كم دية المرأة المسلمة؟ جلس السنة دية المرأة المسلمة كم؟ 100 من الإبل، نصف دية كل صنف، دية أنثى كل صنف نصف دية ذكره، دية أنثى كل صنف نصف دية ذكره، فالمرأة الحرة المسلمة نصف الذكر الحر المسلم أي 50، والأنثى الكتابية نصف الذكر الكتابي أي 17 وثلثين، لا كم؟ 16، 16 ناقة وثلثي ناقة. والمجوسية عندك 10 و10 و10، هذه المسلمة. ها؟ سدس الخمس، سدس الخمس يعني تقريبا ثلاث إبل وثلث. النصف هو كم؟ هو خمس الثلث، يعني خمس ثلاث ثلاثين، ستة وثلثين. نعم. لا، بالنسبة للعبيد بقيمتهم، لأنه مش دية أصلا، الكلام على الدية الآن. العبد يدفع فيه القيمة كائنا ما كانت، حتى ولو كانت أغلى من دية الحر على الصحيح، خلافا لبعض العلماء الذين قالوا العبد يدفع فيه قيمته ما لم تبلغ دية الحر. فالأقرب أنها تدفع قيمته مطلقا، وإن زاد وإن بلغت ديات حر. كلام طيب. جنين، الجنين المسلم كم ديته؟ الجنين المسلم إذا انفصل ميتا فديته غرة عبد، غرة عبد أو أمة، عبد أو أمة. وإذا انفصل حيا ثم مات من أثر الضربة فيه دية كاملة. يعني ركلت أختك ركلة قوية ببطنها، لما سقط الذي يصيح مات من أثر، من أثر الضربة، سقط، سقطه حي بس مات من أثر الضربة، فيه الدية كاملة لأنه خرج حيا. لكن إذا خرج ميتا ففيه غرة. هذا العبد غالي رخيص، ايش اشترط في العبد؟ نفس السعر. ايش ايش مرة ايش قلنا؟ 10 دية امه. هذا كذا في الامة، بن الامة الان في ابن الحرة 10 دية امه. دية أمه إذا كان مسلما، المسلمة كم ديتها؟ 50. كم عشرها؟ 50. مالك معك 50 قسمها على 10 عيال، 5. تمام. إذا كان ابن كتابية عشر 17، 17 ناقة، عشرها كم؟ يعني ناقتين إلى ثلث ناقة في جنين. لا، نصف عشر دية الذكر الحر المسلم، يعني نصف عشر دية ذكره، نصف عشر دية أبيه يقولون، أو عشر دية أمه. طيب، الجنين الرقيق كم فيه؟ كم في الجنين الرقيق؟ عندك أيهم؟ اسمك مليح، شوف هذا اسم سيكون له دوي في التاريخ إن شاء الله. عشر قيمة أمه، يعني واحد من عشرة. قيمة أمة 100,000، قيمته 10,000. ايه طيب. قال رحمه الله تعالى: في العقل واللسان والتكلم وذكر والصوت والتطعم وكمرة كدية النفس وفي أذن أو استماعها للأحرف واليد والبطش وشم المنخر وشفة والعين ثم البصر والرجل أو مشير لها أو خصية وألية واللحي نصف الدية وطبقة من مارن أو جائفة ثلثها والجفن ربع السالفة لإصبع عشر ومنها الأنملة ثلث ومن بهم وفي المنقلة. هل هنا معبين برود؟ قال: وفي المنقلة والسن أو موضحة وهاشمة فنصف عشرها بلا مخاصمة عضو بلا منفعة معلومة والجرح إن والجرح لم يقدر الحكومة في القتل تكفير ففرض الباري العتق ثم الصوم كالظهار. طيب المؤلف هنا أو الناظم رحمه الله ذكر لنا الجنايات دون القتل، ديات الجنايات دون القتل، فمنها ما يكون فيه دية النفس كاملة، ومنها ما يكون فيه نصف دية النفس، ومنها ما يكون فيه ربع دية النفس، ومنها ما يكون فيه ثلث دية النفس، ومنها ما يكون فيه عشر دية النفس، ومنها ما يكون فيه نصف عشر دية النفس، ومنها ما يكون فيه ثلث عشر دية النفس. وقولنا دية النفس لأن الناس يختلفون، فالذكر الحر المسلم ديته 100، والأنثى الحرة المسلمة 50، والذكر الحر الكتابي 33.5، والأنثى الحرة الكتابية نصف من ذلك، وكل واحد نقيس دية عضوه بدية نفسه. فقال هنا في العقل، يعني جنى عليه جناية ذهبت بعقله، وقال أطباء هذا العقل لا يعود، عادة فيه الدية كاملة. إن كان المجني عليه ذكرا حرا مسلما ففيه كم؟ 100 من الإبل. فإن كانت الجناية عمدا فهي إبل مغلظة 3، وإن كانت الجناية شبه عمد كذلك مغلظة، وإن كانت الدية وإن كانت الجناية خطأ مخففة 5. طيب إذا كان المجني عليه أنثى مسلمة حرة، أنثى حرة مسلمة أذهب عقلها 50 من الإبل، ذكر حر كتابي المجني عليه 33.5، أنثى حرة كتابية نصف من ذلك، وهكذا. قال: في العقل واللسان، أي إذا قطع لسانه، والتكلم، أي لو جنى عليه جناية أذهبت الكلام واللسان موجود فيه الدية كاملة مثلا. قال: وذكر، أي قطع الذكر فيه الدية كاملة، تزوج الثانية والأولى غضبت فانتقمت، إيش عليها؟ الدية. كم الدية هنا؟ يختلف، إن كان ذكرا حرا مسلما 100 من الإبل، وإن كان كتابيا 33.5، أو مجوسيا 3/5 دية الذكر الحر المسلم، يعني 7 إبل إلا 3، هي ما أرادت تقتل، هي أرادت تقطع بس، أخذت المقص قطعت صلحت بخاخ للدم. طيب كم الدية؟ مغلظة ولا مخففة؟ إن كان عمدا مغلظة أو خطأ مخففة، يعني شخص يرمي صيد فطارت الرصاصة من الصيد إلى واحد يمشي مش داري به ما يدري أنه أمامه، أصابت بين رجليه فقطعت ذكره وهستيه من أصلهما. كم فيه ديات؟ ديتان. فيه ديتان كاملتان 100 و100 للذكر دية والخصيتين الدية. قال في العقل واللسان والتكلم وذكر والصوت. قطعت الحبال الصوتية دية كاملة. والتطعم يعني الذوق، اللسان موجود لكن ما يطعم، ما فيه. أعطيه سكر وأعطيه صبر، الطعم واحد. ذكروا أن قاضيا أتته امرأة تزعم أن زوجها لطمها حتى صمت، هذا ما يشتغل؟ أي خاص. طيب، اشتكت أن زوجها لطمها حتى صمت فلا تسمع شيئا، والقاضي ذكي تركها حتى نسيت الشكوى وقال بصوت منخفض: استري سوءتك يا امرأة. أتلفلف ايش هذا الدرج؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: وكمرة. ايش الكمرة؟ حشفة. رجل اكمر امرأة ها؟ طيب، قال: وكمرة كدية النفس، يعني في العقل وحده وفي اللسان وحده وفي الكلام وحده وفي الذكر وحده وفي الصوت وحده وفي التطعم وحده وفي الكمرة وحدها، وإن بقي سائر الذكر الدية كاملة. شوف، يعني الحشفة فيها الدية كاملة والذكر خراجة. مثل اليد، إذا قطعت الأصابع فيها الدية كاملة، وإذا قطع الكف من الرسم نفس الكلام، الدية كاملة ما يزيد، لأن المنفعة في الأصابع والكف خراجة. تمام. قال رحمه الله تعالى: وفي أذن. قطع الأذن فيها نصف الدية، إذا هي واحدة وفي الثنتين الدية. أو استماعها للأحرف، إذا قطع الأذن وذهب السمع فهي ديتان. إذا قطع أذنه وذهب السمع فهي كم؟ ديتان. فإذا فقع عينه وذهب البصر دية واحدة، لأن السمع ليس في الأذن، السمع في الصماخ. وقطع الأذن هذه جناية، وأفسد السمع للصماخ جناية أخرى. لكن السمع في العين، البصر في العين، لما تبقى العين خلاص هو ذهب محل البصر، فالبصر تابع لها. أما هنا لا، يعني يمكن تقطع الأذن يبقى السمع. للأذنين دية كاملة، ولسمعهما دية كاملة. فلو قطع الأذنين وصمت الأذنان فيه ديتان. قال رحمه الله تعالى: واليد والبطش وشم المنخر. اليد، إذا قطعت اليد الواحدة فيها نصف الدية من الرسغ، فإن قطع من هنا من المرفق فنصف الدية إلى الرسغ، وفي الباقي حكومة أرش. كيف؟ قال: وشم المنخر. شم المنخر يعني إذا كان ذهب شمه من المنخر، فيه نصف الدية من الواحد، من الاثنين بداية كاملة. قال وشفة من أساسها، وشفة والعين ثم البصر والعين، إذا فقعت بقي البصر كم فيه؟ أي إذا فقع عينه وبقي البصر نصف الدية كم يا محمد؟ إذا فقع عينه يعني خلعها لكن جالس يبصر، كيف يبصر وقد ذهبت عينه؟ دية كاملة، لا دية النفس يعني عين واحدة فيها نصف الدية، الآن الثانية نصف الدية، المجموع كذلك في الأذن نصف الدية والأذن الثانية نصف الدية. أي إذا أذهب الشخص عينين وأذنين ديتان، وإذا قطع الأنف ثلاث، وقطع اللسان أربع، وقطع الشفتين خمس، وقطع يديه ست، وقطع رجليه سبع، وقطع ذكره مرة واحدة دية واحدة، هو ايش يعذبه؟ هو ايش يعذبه؟ قطعه وهرب، عالجوه لما شكل وذهبوا يطالبون بالديات. مخمخ عمي جبل مسجد مسجد الدية 400,000 سعودي، أيوة الأصل أنه قصاص، أنه يقتص منه مثل ما فعل، لكن إذا طالب بالدية فلو ديات. قال واليد والبطش، اليد فيها نصف الدية الواحدة، فإذا جنى عليها لم يقطعها لكن جنى عليها جناية أفقدت حركتها صارت مشلولة في الدية، هي نصف الدية في اليد الواحدة. وشفة قطع الشفة والعين الواحدة ثم البصر والرجل الواحدة، أو مشي لها أي مشي رجل واحدة، فسد رجل في مشي رجل واحدة، أو خصية خصية يعني إيش سموه عندنا؟ إيش سموه عندكم؟ خصية صح؟ فعلة صح؟ في عندنا جبل اسمه مكعل، وفي قرية في الصبيحة اسمها كعللة، طيب هل من الخصية فيها ايش؟ الواحدة فيها الدية نصف الدية، ثنتين دية كاملة. طيب هو بالأمهرة يحرم ما يفعل. وألية، الألية هذه المقعد يعني يجلس عليها فيها نصف الدية والثنتين الدية. واللحم يعني هذا العظم، هذا إذا اكتسر هذا اللحم من هنا في نصف الدية، بشرط هذا يجلس شغال، يكون واحد شغال، إذا كسرهم الاثنين في الدية كامل. ليش؟ من هنا من هنا خلعها، لا لا يصلي يصبوا العصير فهلك ابني. قال وطبقة من مارن أو جائفة ثلثها، يعني إذا قطع هذا الطبقة من الأنف جهة واحدة في ثلث الدية، لأن الأنف فيه الدية كامل، فإذا قطع هذا ثلث وهذا ثلث والوسط ثلث. طيب قال وطبقة من مارن أو جائفة، الجائفة هي الجراحة التي تصل إلى الجوف، مش الجوف ذي جنب مارب، الجوف داخل الإنسان تثقب، فإذا رماها برصاصة دخلت وخرجت من الخلف كم فيه؟ ثلثان. ليش؟ لأنها جائفتان، هي ذا لم يمت، جائفة من هنا وجائفة من هنا ثنتين من الطرائف. في واحد مدبر من أصحابنا يشتهف على المشكلة لواحد من أصحابنا أيضا، يتهم أنه أطلق عليها النار، سحب الجلد جلد بطنه هكذا مسدس بطن نفسه، سحب الجلد هكذا ودق رصاصة وصاح فلان قتلني فلان قتلني. جاءوا البحث الجنائي يفحصوا شاف الرصاصة دخلت كيف فعلت؟ وبطل جلد وبطل جلد وطلق الرصاصة تمام. لا كرشته صغيرة تمطط، لكن دي كرشه كبير فيه ما يقدرش يمط صح لا؟ اللي جلده رقيق، جلد كرشه رقيق يقدر يمط. أنا بعدين اكتشفوه أنه هو يفعلها. طيب وطبقة من مارن أو جائفة ثلثها، والجفن أيوة في الجفن ربع السالفة، يعني ربع الدية المذكورة سابقا، لإصبع واحدة عشر، أي عشر الدية الكاملة، في إصبع المرأة خمس من الإبل، وفي إصبع الرجل عشر، هذا في المسلمين الأحرام. قال لإصبع عشر ومنها الأنملة ثلث، الأنملة من الإصبع كم فيها؟ ثلث، ثلث العشر، يعني الإصبع فيها عشر وهي ثلاث مقاطع، لو قطع منها أنملة واحدة ثلث، الأنملة الثانية ثلث العشر، الثالثة إلا أنملة الإبهام ففيها نصف العشر، لأن ما في إلا أنملتين فقط، هذا بإذن، هذا قطع بإذن. يعني إذا فيها سرطان إذا لم تقطعها سيسري السرطان على بدنك كاملا، فتقول للطبيب اقطع لي البنانة هذه بدل ما يسري، تعطي أجرة أنت. قال لإصبع عشر منها الأنملة ثلث، ومن بهم أي من الإبهام، وفي المنقلة والسن أو موضحة وهاشمة فنصف عشرها، يعني في الأنملة من الإبهام نصف عشر الدية، وفي المنقلة هي التي تكسر العظم وتنقله إلى مكان ثاني، مثلا كسر هذا العظم حتى انتقل إلى هنا فيه نصف عشر الدية خمسة من الإبل، والسن كاملة إذا خلعت عشر خمس من الإبل نصف عشر الدية، أو موضحة، الموضحة هي الجراحة التي يظهر منها العظم تصل إلى العظم تسمى موضحة لأنها أوضحت العظم، هذه الجراحة تسمى إيش؟ موضحة، ولا تكون إلا في الرأس أو الوجه فقط، لا تسمى موضحة إلا إذا كانت في الرأس أو في الوجه. قال وهاشمة، الهاشمة التي تهشم العظم ولا تنقله، ولا تنقله يتكسر العظم محله، تهشمه هشم يتشظى يتخشش. نعم. ها؟ قد تظهر من خارج ولا تظهر، العبرة بالعظم. إذا صار العظم مهشم، يعني مهشم فيه خمس من الإبل. قال فنصف عشرها بلا مخاصمة عضو بلا منفعة معلومة، والجرح لم يقدر الحكومة. يعني مثل الحاجب هذا، جاء شخص يتريق عليك فعلت هكذا قطعته بمشرط، كم ديته؟ حكومة. هذا ليس له منفعة معلومة، ففي حكومة شو؟ في حكومة، لأنه الأعضاء التي فيها الدية هي التي فيها جمال ومنفعة. الحاجب فيه جمال فقط، فيه جمال فقط. فإذا قطع الحاجب فليس فيه دية، فيه حكومة أرش. يعني كيف الحكومة؟ نفترض أن هذا عبد معه حاجب، لكمه قالوا مليون، نشتري هذا العبد، إذا هو عبد نشتري مليون مع الحاجب. طيب بعد قلع الحاجب بكم يكون؟ قالوا 900,000. كم نقص من قيمته؟ العشر. إذن ندفع له أرش هذا عشر الدية، عشر من الإبل. واضح؟ الحكومة نقدر عبدا سليما، ثم نقدره عبدا معيبا، الفارق بينهما ننسبه إلى القيمة ونأخذ نسبته من الدية. ومن بهم، يعني الأنملة من الإبهام فيها نصف عشر الدية، هذا معطوف. شوف قال ومنها الأنملة ثلث، ومن بهم أي والأنملة من بهم، وفي المنقلة والسن أو موضحة وهاشمة فنصف عشرها. تمام. طيب قال عضو بلا منفعة معلومة والجرح لم يقدر الحكومة، يعني طعن طعنة في رجله أو رصاصة دخلت من هنا وخرجت من هنا، حكومة. كيف الحكومة؟ مش حكومة عتمة، أن نعتبر عبد ليس في هذا الجراحة، كم قيمته؟ 100,000. طيب بعد الجراحة 90,000، إذن العشر 95,000 نصف العشر، 80,000 الخمس، وهكذا. وبس. هذا يعني مسامحة، هذا يعني مسامحة. قال عضو بلا منفعة معلومة والجرح لم يقدر الحكومة، إذا أتلف شعره ففيه الحكومة أرش، أفسد لحيته فيها حكومة عندنا بس كامل اللحية، مش حلقها ولا نتفها، إنما أتلف المنبت، يعني أعطاه علاج أو شيء بحيث ما عاد تنبت اللحية. عند الحنابلة فيه الدية كاملة، وعند الشافعية لا، فيه حكومة بس. ها؟ أنتم مع الحنابلة في هذه المسألة، فرحت محمدا. خلع بس ورجعين انبتين، هي هذا فيه أدب بس، سلامة حتى تجيب الأجرة. قال في القتل تكفير، في القتل تكفير، يعني ليس في القطع، القطع ليس في كفارة، الكفارة في القتل. تمام. إذا قتل النفس ولو جنين فيه غرة فعليه الكفارة، سواء كان قتل عمدا أو خطأ أو شبه عمد. الدية المذكورة في القرآن رقبة مؤمنة سليمة من عيوب مخلة بالعمل والكسب، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين. قال العتق ثم الصوم كالظهار، عتق رقبة مؤمنة سليمة من عيوب مخلة بالعمل والكسب، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين كالظهار وليس له بدل، يعني إذا عجز عن الصوم لا ينتقل إلى الإطعام. لكن لو مات قبل أن يصوم أطعموا عنه عن كل يوم مسكين. قال في القتل تكفير، ففرض الباري أي الكفارة لله العتق ثم الصوم كما تقدم في الظهار، تمام، بخلاف الذي للمخلوق فدية الكفارة لله. إذا ما أدري هو قول لبعض الشافعية، قال إذا رجل طلق امرأته وهي حامل المنقلة هو الكسر مع نقل العظم، كسر العظم وانتقل العظم من مكانه، إذا اكتسر وجالس محله هذا مش منقلة. مثلا دقك هنا لكمة فاكتسر هذا العظم الترقوة وانتقل العظم، لا الشص هذا يكتسر ما يكتسر كامل يتشظى، هذا كسر مثل كسر الرجل لما اعتطفت لكن محله جالس، هذا مش منقلة. أيوة إذا أخطأ، إذا أخطأ الطبيب فعليه الصيام، وإذا اتخذ الإجراءات الصحيحة فمات ما عليه شيء. لهذا احنا قلنا لك اذا اتخذ نفس الاجراءات الصحيحه، فلو اتخذ فلو اخطا في الاجراءات فهو قتل خطا، عليه الدية على عاقلته والكفاره، الذي يصيب بالعين عليه الدية ليه؟ حتى لو قتل عليه الدية، بس لو تعمد القتل وقال ان العين تقتل غالبا فالقصاص.